الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أي فرض الله عليكم أيها المؤمنون قتال الكفار، والقتال مكروه لكم من جهة الطبع لشقته وكثرة مخاطره لمشقته وكثرة مخاطره، وقد تكرهون شيئا وهو في حقيقته خير لكم، وقد تحبون شيئا لما فيه من الراحة أو اللذة العاجلة وهو شر لكم، والله تعالى يعلم ما هو خير لكم وأنتم لا تعلمون ذلك، فبادروا إلى الجهاد في سبيله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيّن الله تعالى في هذه الآية أن القتال ومقاومة الأعداء مما تكرهه النفوس طبعا لا شرعا من جهة تشريعه، فالنفوس تكره الأسر والجراح والقتل من حيث هو، وليس معنى ذلك كره نفس الجهاد، فإن نفس الجهاد وتشريعه لا يحل، وهكذا تشريع الصيام والصلاة لا يتصور المسلم أن يكرهها، لكن المقصود كراهية القتل والأسر والجراح من جهة الطباع، الطباع تكره هذا، أما تشريع الجهاد فتشريع يحبه المؤمن ويرضاه. قال تعالى: وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. في الآية أمور كثيرة، منها ضعف علم ابن آدم، وأنه قد يكره ما فيه صلاح أمره كله، وفي الوقت نفسه قد يحب ما فيه فساد حاله كله. ولهذا جاء في دعاء الاستخارة: اللهم اقدر لي واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به. المؤمن حين يدعو ربه يسأل الله أن يقدر له الخير. وفي دعاء الاستخارة أيضا: فإنك تعلم ولا أعلم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. ثم قال في آخره: واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به. فالعبد قد يحب ما فيه هلاكه، وقد يبغض ما فيه نجاته، ولهذا يكل أمره إلى الله تعالى. ولهذا قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. صلى الله عليه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أي يسألك المشركون أيها الرسول عن الشهر الحرام، هل يحل فيه القتال؟ قل لهم: القتال في الشهر الحرام عظيم عند الله، استحلاله وسفك الدماء فيه، ومنعكم الناس من دخول الإسلام بالتعذيب والتخويف، وجحودكم بالله وبرسوله وبدينه، ومنع المسلمين من دخول المسجد الحرام، وإخراج النبي والمهاجرين منه وهم أهله وأولياؤه، ذلك أكبر ذنبا وأعظم جرما عند الله من القتال في الشهر الحرام. والشرك الذي أنتم فيه أكبر وأشد من القتل في الشهر الحرام، وهؤلاء الكفار لم يرتدعوا عن جرائمهم، بل هم مستمرون عليها، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن الإسلام إلى الكفر إن استطاعوا تحقيق ذلك. ومن يطيعهم منكم أيها المسلمون ويرتدد عن دينه فيمت على الكفر فقد ذهب عمله في الدنيا والآخرة، وصار من الملازمين النار جهنم لا يخرج منها أبدا. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني ما حكم القتال فيه، هل يحل أو لا يحل؟ قل: قتال فيه كبير، لأن الأشهر الحرم خصت بهذا، وهي الامتناع من المبادئة بالقتال والمبادرة إليه، بخلاف رد العدوان، فإن رد العدوان مستديم. والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة رحمك الله ومحرم، ثلاثة متوالية إضافة إلى شهر رجب. ومن هذه الآية ونحوها من النصوص أخذ من أخذ من أهل العلم حرمة القتال في الأشهر الحرم، بمعنى حرمة البدء بالقتال لا رد العدوان، فإن رد العدوان لا بد منه. وقال آخرون من أهل العلم إن القتال إن النهي عن القتال في الأشهر الحرم منسوخ، واستدلوا على ذلك بوقائع ما وقع من القتال، وهي مسألة معروفة عند أهل العلم رحمهم الله. فالرب تعالى في هذه الآية يخبر أن القتال في الأشهر الحرم كبير، وأنه عظيم عند الله أن يستحل القتال فيها، ولكن الذي وقع من المشركين أعظم ذنبا، ولهذا قال سبحانه وتعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر. فهذه جرائم أكبر من القتال في الأشهر الحرم. وقول المفسر هنا في بيان قوله تعالى: وكفر به وجحود بالله ورسوله وبدينه، في قصور في التفسير، لأن الجحود أحد أنواع الكفر، فينبغي أن يفسر الكفر ولا يخص بنوع دون نوع، أو أن تذكر جميع أنواع الكفر، لأنه قد يظن أن المراد بالكفر هو مجرد الجحود، والكفر أوسع من أن يكون جحودا فقط، بل الكفر يقع بالقلب من جحود وتكذيب ونحوه، ويقع بالفعل كأن يسجد لغير الله تعالى غير ملجأ ولا مكره، وأن يقول الكفر كما قال تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر. فينبغي أن يفسر تفسيرا عاما، وهذه كأنها يعني زلة، وإلا فالتفاسير الأخرى في يعني المواضع الأخرى تفسر الكفر عادة تفسيرا سليما، وأقربها ما ذكر هنا في الإيمان، لأنه ذكر أن الإيمان على القول والاعتقاد والعمل. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. قال تعالى: والفتنة أكبر من القتل. الفتنة التي هي الكفر والشرك أعظم من القتل. ثم نبه الله تعالى عباده المؤمنين إلى أمر مستديم في الكفار، قال تعالى: ولا يزالون، يعني أهل الكفر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فأخبر سبحانه أن عداوتهم مستمرة، وأنهم ماذا يريدون؟ يريدون الأمر الأعظم وهو الدين، أن يرد أهل الإسلام عن الدين. قال تعالى: ومن يرتدد منكم، يعني من يطاوعهم ويجب عياذا بالله ويرتد عن دينه، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فأخبر تعالى أن من ارتد فإن جميع ما عمل من الأعمال يحبط، لكن قال هنا سبحانه: فيمت وهو كافر. فأخذ من هذا بعض أهل العلم أن من ارتد إذا رجع عن ردته فإن أعماله التي كانت قبل الردة باقية له، وعليه فإنه لو حج ثم ارتد عياذا بالله فإنه لا يلزمه أن يعيد الحج. هذا هو فائدة الخلاف في المسألة. فائدة الخلاف في المسألة أنه إذا ارتد لا تحبط أعماله إلا إذا مات، كما هو ظاهر هذه الآية: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. فهذا دليل على أنها إنما تحبط عياذا بالله إذا مات على كفره. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني من مات على الكفر ولقي الله بذلك. أما من قال إن أعماله تحبط بمجرد أن يكفر، فمعنى ذلك أنه انهدم كل ما عمل، وأنه يستأنف عمله من جديد. نعم. السلام. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أي إن الذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا بشرعه، والذين تركوا ديارهم وجاهدوا في سبيل الله، أولئك يطمعون في فضل الله وثوابه، والله غفور لذنوب عباده المؤمنين، رحيم بهم رحمة واسعة. هذا تفسير طيب وحسن للإيمان، إن الذين آمنوا قال أي صدقوا بالله ورسوله وعملوا بشرعه. وهذا يدل على أن مثل هذه المواضع التي نبهنا عليها قد تكون سبق قلم. آمنوا وهاجروا، والهجرة معناها مفارقة البلد لأجل الله سبحانه وتعالى شحا بالدين، لأن البلاد إذا لم يمكن إقامة دين الله تعالى فيها فإنها يهاجر منها إلى بلد كما قال تعالى وأرض الله واسعة، يهاجر إلى بلد يقام فيها دين الله تعالى. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك، يعني هؤلاء الذين عملوا هذه الأعمال، يرجون رحمة الله. فدل على أن الرجاء لا بد فيه من عمل، وعلى أن الذي يؤمل الآمال في دخول الجنة والنجاة من النار مع ملازمته لترك ما أوجب الله عليه وإقامته على المعاصي أنه مغرور كما نبه أهل العلم، فإن الرجاء يقتضي العمل. أما أن يطمع في المغفرة وهو آت بأسباب إبعاده عن الله عز وجل وإدخاله إلى النار فهذا من الغرور. فلهذا يرجو من عمل، يعمل ويرجو ويؤمل في الله خيرا. أما إذا لم يعمل وبارز الله تعالى بالذنوب وقال إنه يرجو فهذا ليس برجاء وإنما هو اغترار. نعم. سمعني. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أي يسألك المسلمون أيها النبي عن حكم تعاطي الخمر شربا وبيعا وشراء، والخمر كل مسكر خامر العقل وغطاه مشروبا كان أو مأكولا. ويسألونك عن حكم القمار وهو أخذ المال أو إعطاؤه بالمقامرة، وهي المغالبات التي فيها عوض من الطرفين. قل لهم في ذلك أضرار ومفاسدة كثيرة في الدين والدنيا. قل لهم في ذلك أضرار. نعم. أضرار ومفاسد كثيرة في الدين والدنيا. ومفاسد كثيرة في الدين والدنيا والعقول والأموال، وفيهما منافع للناس من جهة كسب الأموال وغيرها، وإثمهما أكبر من نفعهما، إذ يصدان عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقعان العداوة والبغضاء بين الناس ويتلفان المال، وكان هذا تمهيلا لتحريمهما. ويسألونك عن القدر الذي ينفقونه من أموالهم تبرعا وصدقة، قل لهم أنفقوا القدر الذي يزيد على حاجتكم، مثل ذلك البيان الواضح يبين الله لكم الآيات وأحكام الشريعة لكي تتفكروا فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة. قولوا عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر، سؤال هذا من المسلمين، يسألونك عن حكم تعاطي الخمر والميسر. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وهذا قبل أن يبت تحريمهما، فإن الخمر مرت بمراحل حتى حرمت وبت تحريمها لاحقا في سورة المائدة. قل فيهما إثم كبير، ففي الخمر وفي الميسر مفاسد كثيرة تتعلق بالعقول بالأموال، تتعلق بأشياء كثيرة، وفي الوقت نفسه فيها منافع أيضا، لهذا قال ومنافع للناس. ثم بين أن إثمهما أكبر من نفعهما، وها هنا قاعدة عظيمة جدا أخذها أهل العلم، وهو أن أي منفعة يهدرها الشرع لا يجوز اعتبارها. فليس لأحد أن يقول في الربا منفعة، ولا يقول أحد فيما حرم الله تعالى من أي شيء حرم فيه منفعة ليتوصل بذلك إلى استباحته، فإن الشرع قد شرعه الحكيم الخبير سبحانه العالم بمصالح العباد. فثمة أمور فيها مفاسد عظيمة قد تشتمل على شيء من المنافع، لكنها مغمورة جدا في تلك المفاسد الهائلة العظيمة، فلا يصح التمسك بها ولا يحل. وهكذا جميع البيوع المحرمة، كل بيع محرم وكل معاملة محرمة، قد يدعي صاحبها أنه يجد في ذلك منفعة، فيقال إذا أهدر الشرع هذه المنفعة فلا يجوز اعتبارها حتى وإن كانت ما كانت. ومن ذلك العلاج، فقد يدعى أن شيئا من المحرمات فيه نفع من جهة الدواء فيقال لا يجوز هذا، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فهذه قاعدة عظيمة تنتظم كل شيء حرمه الله فإنه يهدر وإن ادعي فيه ما ادعي من الفوائد. ثم قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون، يعني من الأموال يتصدقون. قال تعالى قل العفو، يعني الشيء الزائد عن حاجتكم، لأن الشيء الذي أنت بحاجة إليه لو أخرجته لتضررت وتضرر من تحت يدك من أوجب الله أن تنفق عليه لكان في ذلك ضرر، لكن أخرج العفو وهو الزائد. والبيوت نسأل الله أن يرزقنا شكر نعمه وآلائه ويعفو عنا تقصيرنا مليئة بالعفو الزائد. ولو تأملت مثلا في الملابس الموجودة في البيوت وفي الأواني وفي شيء كثير جدا من البيوت لوجدت عفوا زائدا، يعني لا يحتاجه أهل البيت ولهذا تجده مهدرا لا يستفاد منه. وهذه من عيوبنا الحقيقة، تكوم هذه الأشياء لا نحن الذين انتفعنا بها ولا أخرجناها لأهل الفقر حتى يستفيدوا منها وننتفع نحن منها في الآخرة. ولهذا كما قلنا مرات إنه ينبغي أن يراجع الإنسان مع أهله أمر الزائد في البيت، الشيء الزائد في البيت كثير كثير. هؤلاء الأطفال الذين يكبرون وتتقدم بهم السن ولا تناسبهم ألبسة الشتاء هذه السنة بعد أن كانوا في العام الماضي طالت أجسامهم وأصح الله أبدانهم وعافاهم حتى أمد في أعمارهم ومتعك بهم، وهم الآن موجودون كثير من الناس يشتري لهم ثياب جديدة أو يفصل ثياب جديدة، وألبسة العام الماضي موجودة ما أخرجها، لا هي بالتي لبست ولا هي بالتي تصدق بها، فهي عفو زائد. وليس معنى ذلك أن لا ينظر الإنسان إلا إلى مثل هذه الأشياء، بل ينبغي أن ينظر حتى في النقود نفسها، يزيد عن حاجتك أموال فتصدق، فإن الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم فإن ماله ما قدم، الشيء الذي هو مالك حقا هو ما تقدمه لنفسك. ثم قال تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. نعم، بارك الله فيك.